بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الوصال في الصوم. باب تحريم الوصال في الصوم. ويريد بذلك أن يصوم الإنسان يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما في ليل ولا نهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الصيام، فيواصل الصيام لمدة عدة أيام وبضعة أيام دون أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو يتناول مفطرا بليل أو بنهار. وحاول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يفعلوا مثله حبا فيه وفي سنته صلى الله عليه وسلم، ولكن تبين أن هذا الصوم خصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام، لندرك كم بذل من جهد وكم تعب صلى الله عليه وسلم في تحمل هذه الرسالة وأدائها. فمن أجلنا ومن أجل تبليغنا رسالة الله، النبي صلى الله عليه وسلم صام الأيام المتواصلة ذوات العدد، وقام من الليل حتى تفطرت وتورمت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، وتحمل الكثير والكثير. فلما كان هذا الأمر شديدا على الأمة لا يطيقونه، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهذا من رحمة الله بنا. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن ذلك، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي حديث آخر لم يذكره الإمام النووي رحمه الله أن بعض الصحابة صام وواصل الصيام فاشتد ذلك عليه، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. واختلف العلماء هل يطعمه طعاما ويسقيه شرابا فعلا، أو أنه يخلق في بطنه الشبع والري فيشعر أنه شبعان ويشعر أنه ريان، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب ولا يضره ذلك، فيكفيه هم الأكل والشرب ويعطيه نتيجتهما دون أن يفعلهما. اختلف العلماء بين هذا وذاك، والأمران واردان، فالله على كل شيء قدير، يقدر أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وشرابا خاصين بالليل، وقادر على أن يخلق فيه شبعا لا يحتاج معه إلى طعام ولا إلى شراب. الفائدة أن صيام الوصال كان متاحا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه محرم على الأمة لما فيه من المشقة. إنما أوجب الله علينا فقط صيام شهر رمضان، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنصوم مثل ما صام مما يجوز صيامه كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. وحينما قال بعض الصحابة إني أجد قوة فوق ذلك، أي عندي قدرة على الصيام أكثر من ذلك، قال له صم صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. يعني لا بد لنا من الإفطار بين الصيام والصيام وبين النهار والنهار، وهذا من رحمة الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وصال الصيام فذاك من المشاق والشدائد التي لا يستطيعها الواحد منا، فرحمة بنا من الله حرم الله علينا هذا النوع من الصيام، وذلك لتظهر السماحة في الشريعة ولتظهر الرحمة في قضاء الله علينا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنحمد الله تعالى على نعمة الشريعة، ونحمده سبحانه وتعالى على نعمة الرحمة، ونسأله دوام ذلك حتى نصل إلى رضوانه ورحمته في جنات النعيم. هذا، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى يقدم لنا الإمام النووي رحمة الله عليه أمورا عدة مما يتصل بحرمة المقبرة. فالمقبرة لها نظام شرعي ولها آداب، وبناؤها لا بد أن يكون على هدي الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعامل مع الميت ينبغي أن يكون فيه تكريم، وهذا ما سنتناوله بتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.